بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري وذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسقاط الإمبريالية، نشرت الصحف الروسية بويبور وولاد فوستوك وريو بانوراما وأرغومنتي إيباكتي بريموريه وكومسومورسكايا براغدا وصحيفة الإنترنتية لخبروبسك الحدودية تبري تيوي مقالات خاصة مع إبراز صور الزعيمان الناديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون.